Adesso ingemmerà. Adesso bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma kana al-mudari wa ma kana fi awwalihi ihda az-zawaidna. Arat kama jamara bis arat tirfakallu. وي كفيل مادي أرات ضربة كميلو أرات توتشو عنداتشو كتب المدات فعلا يميلو أرات توتشو ذهب أكل من عمل الميلو كان لبكما انتبه لكلمة إحدى الزوائد الأربع إحدى الزوائد الأربع يميلو قال بدن بيوتنا يجمعها قولك أنيتو أنيتو يميلو እነዚህ በማንም ግስ ወይ በፊል ማዲ ተገቡ ፊል ሙዳሪ ሆናሉ። واختار المؤلف عنيت لأنها أحسن من نأيت. نأيت مالك بمعنى بعدت عن الشر نو كما تفهم كراك وكملو نايت ولا انايتون ولا قصدنا لكن انايت من الانات يزور لنا السون دي نقدر ما نسوي مفلقنا فاذا هذه الزوائد الاربع اذا كانت في كلمه فهي فعل مضارع كما جمروا قس قال تبع لقطال يقول مدان اقول تقول النزي ناشو اراتوچو كغببت فعل مضارع هنا فهي فعل مضارع كلما رايت في كلمه احدى هذه الزوائد الاربع فهي فعل مضارع هذا كلام المؤلف ونمثل ونرى ان شاء الله ይመጣል ለሁሉም ምሳሌ እንሰጣለን። قام ينبروا الف تجمروا اقوم تبالا في المضارعون نعم او يونات ما الذي في اولها من هذه الحروف الحمزه قبتالك انيت كملوا الف وحمزه تشك سلباشنا نقول مضارع نقوم مضارع نعم ما الذي في اولها من الحروف الزوائد النون نقول يقول مضارع يقوم مضارع ما الذي في اولها الياء تقوم مضارع ما الذي في اولها تاء كلاتهم متوا بولاتهم سلاغبو في مضارعون النون طيبة في اولها تاء ايجن تايبنا في المعدن او تايب مالت اتشيتا بزا يالشو هالقباتشون وي في اولها تاون لكنها ليست بزايدة زايدة يدلتين ايشا هي اصليانات يعني قلو يراسو يكلمة عند اقالونا والمؤلف يقول اهدى الزوائد قلونا اما تايبة فتا اصلية لانك تقول وزن طيبة فعيلنا ميزان فعيلة كملون يتازو في المداركة لما درجة طيبة ينبرو تتعبو تاين شمران ليلة عدس تارم عن تطالب أتعبو يتعبو مجمران لبت هي راسو سيونا حسنا يبس امي لون اولها ياء لكنها اصلية يبس بلو يا ايتوا يا في المضارع ايضا لتشم واحدى الزوائد الاربع كملوا او ايضا لتشم والمؤلف يقول احدى الزوائد الاربع نعلم يبس ييبس لي متانو ليلى عند ادي عندي ايش امر على ييبس تيبس اي بس امي نجر لنجمرنا ايسا عن في المتهازي همزة أصلية أنا والمؤلف يقول زائدة ناسا أهم ناسا ملو في المادين كن مضارع دلل لا نقول مضارع لأن النون أصلية والمؤلف يقول إهدى زائد الأربانة وادهن الآن يونان أيوة إلان ناسا ننعسنا في المضارع هنا ليلة عند أدس نون جمرا لن ينعسو أنعسو نون تابع الخنون وليلة نون جمرا لن كفلقنا قد يقول قائل ما تقولون في أكرمة أكرم فعل مادي فعل مادي والحمزة زائدة لأنها من كرمة نمتو انديت النارقو كرمة هي من دينو متعدي دلل نقول إذا كانت الحمزة زائدة للتعدية تعدية الفول ترامدو مفعول ما نصب ميركونا مثل أكرم عنجد عنجد مالد أي دخل في نجد ده قام قبهيدا وما أشبهها فلا تدل على أنه مضارع مالد آسيز لمن لأن هناك علامة للمادي داخلة عليه لمادي هنا يقباش ملكت علج وهي تاء التأنيس أكرمت يميلون قل لي متانا سلزي مداريون للنالوي فنقول أكرمت هند هند دزيادة الرقش يميلون قل زيادة أو تاء الفاعل أكرمت بشي تاء بفيل ما دي بشان نجو أكرم انديت النارقو هذا يمنع أن يكون فينا مداريون أي ستو لكن كما فهمتم أن هذا الكتاب مختصر للمبتدئين إيه كتاب أجير سلهون يعني أنه لبنا مطاوت إنش نقر ويصفى بنا البلنو أكرم ينجدي يميلو لما استفاكل يهل لبي مطاوت كبدنا النو سلزي أهون في المداري لعلم هون عند نقر أساسا من دنو إيشي أكرمت إيشي تابة في المادينة متقبو أكرمتم يقولين يا أكبرية تقبل في أمي لو نقر لما نقر بفيل ما توي على أكي تاراسوا بفيل ما دينو مدقبو سلزي مداري عنا رقو فيل ما دينو والمبتدئ يعقل العلم شيئا فشيئا جماري قطن كسب قصان دبان دي جماري دالنجي فان دي كلهم ديوك عيلهم كلهم عندي بنا كربو عندي عندي مجيبون بطالة تنش سفارة قوي قرصنا وده تاتش متورد ومجيب عنقتون لي زقاو تشلالش يعني عندي كبرون دي هطاو شلالنا تنش جمري جمري وقت يدالنجي ملوبة ملاي دلمنا لو ياخذه في مرة واحدة علما باندي كزي يازو بني لو غصة يعني قوي يقول الأمة مثلا عند مثال يعلن ملن حقيقيا من كبر اللقمة خصا تنش صفا وين أرجو كانسا عند تجزا قال يوم نوردو من قط أبابنو ما تنا له يعني كنا وداون قدي سيبلا تاتش سيبولا الزلا محل ملتوي تربتال تلو ريبال ومن صغر شبع تنش تنش أمي قرص صو منهم جبل الله مسلم قسبله هاتشور دول مولانه وقتهم من دزانه بعد جزء كونا ليكب دشلا البلو يا تشين سلا درجنا ويمدي تأكرا أكرمان لمن الزلا يحلو نجار هلا لا متطعم لا يملو نجار نو أم تتو الزلا مسالة ستة على كل حال المضارع ما كان في أوله إهدى الزائد الأربارات ترف ما هنا شون في دلوشن قاوقنا إجابنا ليجمعها قولك أنيتو وعرفتم الأمثلة يا مثالي بكينو حكم المضارع العلامة المنفصلة ما هي ለሙዳሪ የተሰጡ አሉ ችግሮች ሙንፈሲል የተለየ ሆኖ ሄዶ በፊሉ ሲገቡ ሙዳሪ መሆኑን የሚያሳውቁ ለም አሲን ሰውፋ እነዚህ በፊል ሙዳሪ ነው የሚገቡት سيعلمون سوف يعلمون يملو سوف تعلمون سوست بيتشانا متا ليلوچو مالو فاذا وجدت كلمه مبتدا بلم فهي مضارع لم يجباتشبت قال فعل كودا فعل مضارع نو مبتدا بالسين فهي مضارع مبتدا بسوف فهي مضارع وهناك علامات اخرى لا داعي لذكرها ليلهچم نبروا اون ازي بوتا ما يسفلغو سلاهول هونو ميفلغاچنو نغر سلاليل بيمتوم قرايل ايل مالا قال وهو مرفوع عبدنال عبدن عبدن قال ازي لاي منم نغر ايغباو مالا تمتيتوال ازي لاي يابرار راسو عبدن ايدلم في المضارع والجزي مرفوع ايدلم جن يتسطا حق በደምነው ፊል ማዲ መብኒ ለልፈተ አበደን ብሏል ዘብላይ አንዳንድ ነገሮች ሲመጡ ያንን ህግ እንደሚለቅ አስረድተናል ባለፈው በፊል ማዲ ጊዜ እንተብ حتى لا يتغير لسانه مرفوع ابدا للملون يو كل مضارع مرفوع نعم ولكن علامات الرفع لا تنساها انداترسو ويم انداترسان يعني اما لفظا في المضارع بضم مقرا مرفوع يونه بلفظ واما تقديرا واما بتقدير نو ايه نجر كلكل بلا الناس كمثالن واما بالحركه نو واما بالحروف نو حركه راسو دم كسر يميلو نجر راسو متى يقمطال دم واما حرف يقمطال علامه رفع سبات النون بالمبال بافعال الخمسه عرفت لنا لا هذه ان الزجن اترساتو يازاتو نو فالمضارع مرفوع ابدا ها اما لفظن حركه لفظن ولتو عند لا يتقرر من غير الله ለፍዘን ማለት ያው ትدرسበታለህ ነው ትدرسበታለህ ነው እንጂ ሐረካና ለፍዘ አድ ነው ለፍዘ የሚለው ሐረካው ራሱ ነው فالمضارع مرفوع ابدا وعلامه الرفع سبقت الفاعل لان هذا الكتاب مبني بعضه على بعض ارسبرسو يتجنبابا ነው ለምን ያለፈው እዚ ቦታ አና ቀርቦም እዛ ላይ مرفوع የሚለው ነገር በሌላ ቦታ ተረድተናል ነው ለምሳሌ فيضرب اخره صحيح ነው لفظنا ولم يتصل باخره شيء فيرفع بماذا بالضم الظاهره ذاتوا سيسلونج يخشى لم يتصل باخره شيء لكن معتل ايه معتلنا لفي المضارع جزي بتش الف اتلقم فور فوق بماذا بدم مقدره ما انا من زهريا التعذر نلال حسنا يفعلان يفعلان اتصل به الف اثنين فلا يرفع بالضم يرفع بماذا بثبوت النون يفعلان فعل مضارع مرفوع لتجرد الناس والجازم وعلامه رفعه سبات النون والالف فاعل في يفعلان والواو فاعل في يفعلون والياء فاعل في تفعلين تفعلي تبال يايتوا انت يمن نغرالات يفعلوا سنل انتم لبالنا يفعلان انتما هما نو يفعلون هم نو يفعلونهم يفعلانهما تفعلين انت نو ممتا وقول المؤلف وهو مرفوع ابدا يالو ظاهر كلامه انه حتى المبنية مرفوع بلوتال بقالو النغاغر عندان دي جزي مبنيون لاتصاله وينون النسوة وينون التوكيد منامن مبنيون يام جمير مرفوع العالم وي نجيجيرو تككلنا ولكن ليس بصحيح نجيجيرو تككل ايدلهم يقرارل تنش ما براري عالو نميلن لمن يعني ليس على المشهور عند النحويين فاستثنى من قولنا وهو مرفوع ابدا كمله استثناء نعطالين من يستثنى مسالتان ولت مسالاتش قال عندنياو اذا اتصل به نون التوكيد او نون النسوان يتوكيد نون جباج بفعل مضارع وين نون النسوة جباج فإذا اتصل به نون التوكيد صار مبنيا على الفتح يضرب ينبرو يضرب النبيل بايت وافتها ونش مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد النلالن وإذا اتصل به نون النسوة صار مبنيا على السكون يضربنا عرفتم ويلنا سلزي اسو يالو مرفوع ابدا يالو عند اساسيت انزي نغروش موطات አለባቸው ነው قال المؤلف قال الله تعالى والمطلقات يتربصن ينبروا نون النسوه سلاجباش يتربصن في مضارع ام امر مضارع لماذا اخر الصاد لماذا لم يرفع لانه اتصلت به نون النسوة مبني على الفتح لاتصاله بنون النسوة نلالين ولا يحل لهن ان يكتمن يكتم نون ان يالچوا في المضارع النصب للسلم تادرغو نو اچي نون يمچرشايتو مغباتوا في المضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة يسبلهن يكتمن اتصلت به أيضا نون النسوة ولهذا لم ينصب بالفتحة فتحة إجابه أو اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح سواء إذا كانت نون التوكيد شديدة أو خفيفة يضربن شديدة يعني مشددة خفيفة مخففة يونا يا دروقات مالتنا خفيفة يا لو مصدر سلونا مخففة بلو عمدتو شديد مالت يا مصدرنا مشددة شدة تدرقش لمالتنا قال الله تعالى ليس جنان ولا يكونن وين من الصاغرين ولا يكونا بلون اسكمتهم ولا يكونن من الصاغرين هذه الآية اجتمعت فيها نون التوكيد الخفيفة والشديدة ليس جنان سنن ثقيلنات مشددنات النون هذه الثقيلة ليكونن خفيفة ليكونن بلو القرآن ليكونن لينبذن في الحطمة النونين الثقيلة أي النونين ثقيلانات ينبذن مالتين اتشالال مالتنا بزام سرات لتبلغن مشكلة هذه قلنا يبنى على الفتح وهذه مضمومة هذه معضلة اتركوها الزيلة يودك نقرأ لنا أصلو لتبلغ النبلو مات نقرأ له الزالين قدي صرفنا من التصريف كهدنا لتبلغن يميلو نقر ليلة وعلنا ها؟ استي انبيو أصله في المضارع تبلغ ثم كسرت جيوب الجماعة فصار تبلونه ثم زيد عليه من التوكيد المباشرة فصار تبلون لو قلت ليقومن زيد خفيفة والفيل مبني على الفتح ليضربن زيد ثقيلة وهي مبنية على الفتح إلا أن يعفون نون نسوة ولهذا بني الفعل على السكون يعفون نبرة نون النسوة ليش نمارك نزلهم فائدة يضرب إذا بدأ بالياء لمن يكون للغائب ونالنه يضرب كتبالة غائب هو يميلو نقرك الدرال بوستو تواكب وفاعل مستتر جوازا بيدبك اتشالال ممكن نو مالك نو بيقدر هو نو يضرب هو اذا بدأ بالتاي تقديره انت نو لما يكون للمخاطب نو اطا قبل على سوكو هنا تضرب سبال وفاعل مستتر وجوب نو الزلال اطا قبولت يا وركو هنا واجب النت موطات اللبته نو تقديره انت نو اتشال كتبالا لما قاعدين يوطا باي وطام شجر الا عندنا يا الرسول هنا اذن إذا بدأ بالتاء فهو للمخاطب وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنت هذا ما لم يتصل به ألف اثنين أو واو جماعة فيكون بارز من الله أو واو جماعة هذا لم يتصل به ألف اثنين أو واو جماعة فيكون بارز من الله إذا بدأ بالنون جلس يوطال معك مش يوطال إذا بدأ بالنون فلما يكون للمتكلم نضرب كتبالا إن يعني متعلنا من مثاله نذهب للدود لال إما للمتكلم ونا له نذهب يمي لو قال متكلمين عند لاين عند سو إنه يتكالا أتقبو خذا دنيو تشملون فلان أو للمتكلم المعظم نفسه ويراس كفرقو إنه يدنو وإن نقر أدرق النبر أدرق له مالت فرتو إن عند زين أدرق له يمي لو نقر بقارا يسكن مطال تبوزو سو يمي ببزات عند زينونا بتبوزو سو يمي ورسلونات وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن موطاته أصفل لا قيد لنسي لذي يدبق بواجب النت لتاكيد كالهونا من لما أكد أو أنا إذن كل ما كان تقديره أنا أو أنت أو نحن فهو مستتر وجوبنا وما كان تقديره هو أو هي فهي مستتر جوازنا جواز ونبت مكنيات من دينا إذ أكبر بيهلهم قوم كعلو سلهونا بيوت الشلالنا أتقب لعلو سوء لمن يوت عليه إتاو قال عندنا يا ركوهنا لمن يوت عليه إيش عارب نرقد نرقد يميلو ينربو يلال فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة وفاعله مستتر وجوبا نحن يمين نقر سلاله وجوبنا تقديره نحن أخذ هل هي ماض أو مضارع لبيك ها من ما عرفنا إلى سهل ها قدم من نبل ما عرفنا رقدنا نا ننام يميلو نقر تنش الله يال يا دوك ايه ترقوم يوزدون كلفنا ايه تنش قادم من نبل ويرفت نقر ليون اتشار رقدك همطا تقاد مال تنش تقاد مو يتجعاتو نام يميلو نقر رقدنا متعن نرقدنا اخذ هل هي ماض ام مضارع ام امر فعل مادنا لماذا وهي مبدوءه بالحمزه لان الحمزه هنا اصليه نات اصلي سلونش عند المساسل باتشو سياتشي فيدل ستجمع اراد تنو مونو راسو اراد تنو ببيزا ابزاني غزي ليجمبر مشلال اون فيل ولت فيدل الله فيل الله ولت فيدل الله فيل يلم ها ثلاث نوصل المساجد اخر مساجد على شغله مساجد على تشتي ولت فيدل الله بس كاغنيت امر اللي يجي يشلال قم قم يميل امره نو بامر يجي فيل ما دي هو نو اربع نيون يجي ثلاث نيون ولت نيون فعل ماضي هونو مسلسل مسلسل مسلسل مسلسل أراتنا أراتنا سو أراتنا سوستو هونو سوستو سيمولاو فيل يفتر عال سوستو فيدل سيمولاو بالولد مال كل كل امرنا ما دي ارغستي ما دي كل ولت الله قوموا مالنا ما دي هونو بثلاث فدل يالا استي بثلاث فدل يلا اي كده سلاله سلاله بثلاث فدل ما دي ይቅርታ በሁለት ፊደል በሁለት ፊደል በሁለት ፊደል ጃአም ቢሆን የለም አንድ ሶስቱን አሊፎ አለቻ አሊፎ ስላለች እኮ ነው በሶስት ሳይሆን በሁለት ለምን ለማምጣ ለማለት ፈልጌ ነው አሁን አኸዘ አሊፎ ኢደዛ ዋይደል አርባ ከሚሎቹ አንድ ናት ግስን አይተን ትርፍ አለመሆኗን ዛይድ አለመሆኗን ለማወቅ ነው ፊሉ አሁን ሶስት ፊደል ነው ማዲ በብዛት ነው የለም አሁን አይደኝም አሁን አምር አለ ሙር ነው ሙር ይላል እ ኸጣ ትክክል ነው ኸጣ ሁለት ነው እንዴ ሶስት ነው ይሄ ምንድን ናቸው ይሄ ነው እነዚህ አይደለ አጠበቀው የመጨረው ጣፍ ሁለት ጣ ኻጥ ጣ ነው እኮ ነው የመጣ ስለዚህ አልተገኘ ማለት ነው ከተገ ምንድነው ይሄን ሲታየው ፊል ሙዳሪ የመጀመሪያ ፊደል ትርፍና ለማለት ይሄም ማወቅ ቻላ ፊል ማዲ ሶስት ፊደል ነው ያለው በብዛት አንድ መላገኘነ መሆንኛ የመጀመሪያ ይቷ ፊደል አሁን እዚህ ለአኸዘ የሚለው አምጥቶ هل هي في ماض او مضارع نالا ام امر في الماض نالا لماذا وهي مبدوءه بالهمزه لان الهمزه هنا اصليه من بنيه الكلمه نالا ينغيروا جنباتا يتجنب بابات راسوانات اخذ هنا مضارع ديت من نادرغو اخذان مضارع نارغو يا خذونا الف وما هل تجبالش معناتنا እሺ አንተስ አንድ ሰው ለራሱ አሁዙ እቺ አሊፍ ሱኩን ትሆናለች ማለት ነው ስለዚህ ከሶስቱ አራት ሆና ሲትገባ ዛይድ መሆኗን እናቃለን ማለት ነው ዛይድ ሲትሆን ፊል ሙዳሪ ይሆናል ነው قدم يبسان بلوال تيبان بلوال ياون تاتوا عالتش ليلة تانو من جمرو مداري لما ترك وي يا عم تتن يت السان سكون ارغن ليلة انش امرال لن معرفنا عارب أخذ يميلو في الماضي مبني على الفتح وفاعل مستتر جواز تقديره هو لماذا قلنا إنه جواز ميلو قال لأن تقديره هو وهو ويمهي من عمل ميلو فاعل أست مقباته جواز نو المشال إنيا إني أنت يميلو كهونا وجوب نو يدبك ممكن يعتمد زلاء أسفل لك بقل إسان قروال فصاحة الكلام عن نتو إنده يبلاشنا فصاحة إنده مهونه أشي أهونم نبا نمتا نبا الماء نبا فيل مضارعون لا فيل مادن نبا الماء بلنال مضاري ناركوشي استي مضاري أركوز نبا يامبوء متحلا تامبوء نام بو ام بو يميلو نغل لي متانا سلاز مداري مهونو نو از ياچ نونوا سلالش نو نونوا ستنور ايه انا ايتو يميلو نونوا الچ يدلم و يميلو لي متانا نبرم لان نون نسليه عربها نبا فعل ماضي مبني على الفتح الماء فاعل مرفوع بالضمه الظاهره انا ماشي يبس الثمر يبس الثمر استمداري ارغوت السنه يبس مالته درق مالته ها استمداري يي بسوا يي بس متال مالته ان شاء الله انما بدي مس ما مس ها ها ها نبا مالته نبا كنا لا قوم لي لا سوف نغرن ترونا نبع مالت نبع الماء مالت أباي ونز إنده تونا لش تنبع بالش بني لو وين دبو موطاتنا ويتامين چو إني دلنا با بلو ما منشت مالت وكونا كبو كالب بزبوتا إنده يميوتا ويتهتبان بانوتا إنده نبع الماء ونو مني لو إشي ناكل الخبز ناكل في المضارع وما الدليل مضارع نو على دليل على هذا نجدي أولها نون زائدة أو أكل على كأكل نون ستمتا ناكل جبالنا في المضارع مرفوع بالضمة والفاعل الضمير مستتر وجوبا تقديره الخبز مفعول به نو ناكل الخبز هذا قوم يتكبت كل مفعول به نمونه شرب الماء ماء يميلو مفعول به ان شاء الله باب الله باب سمتا ناقول مفعول به منصوب بالفتحه الظاهره نرى مضارع يدلم ايه مضارع نو ها ما دي نرغم ماشي كون دي انت بكتاب ان بكتاب ان مكرنا نرى فعل مضارع مرفوع بضمه مقدره على الاخير منا من ذريه تصدر الفاعل الضمير مستتر وجوبا تقديره نحن استي ما دي ارغو هنا نرى يملو ما دي ارغو راى استيل ما دي ونال تشاتر فناتا اون بس انت في دل هنا وفي المضارع زله بس وسط في دل هنا نرى فمضارعهم صوصفتين نو مادن صوصفتين نو راء ألفواتي مطالج مادن همزاتي مطالج اشي الفاعل ضمير مستتر وجوب تقديره نحن قال المؤلف يجمعها قوله كانيته إذا كان مبدوءا بالهمزة فتقدير الفاعل فيه أننا وهو مستتر وجوبا اذا كان مبدوءا بالنون فتقدير الفعل فيه نحن نو بالنون كوانا نحن وين انا من مطال وهو أيضا مستتر وجوبا إذا كان مبدوءا بالياء فتقديره هو هو هي يميلو نجر يجد مقباتها اللبت نوكو للنور موطات ظاهر موطاته يجد ليونه مكنياتهم يلم إذا لو ألتاوك أمنه إذا كان مبدوءا بالتاي تقديره أنت وهو مستتر وجوب نو الزلاي من أسفل قال إذا فلفلوا موطات أسفل قم أين أين باين تنبو سلم التاقسلوننا قال المؤلف وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم إذا تعالى بلوال حتى يدخل بلوال تعالى حتى يدخل قال لدين نونو يدخل عليه ناصب أو جازم مرفوع أبدا النزيق ممتعتاتشون بوسو تهاك إنت خاصة متعتشون شكرين لهم سكون في المدارين قبال نصب في المدارين قبالنا ولم يقول مؤلف ولم يقول المؤلف أو رافع بالكنجون بل لماذا لأنه الأصل رافع مرفوع كمالت رافع نبالوين مرفوع مالت فيل راسو بدم تكرى مالتنا رافع مالت رفع ميادرقو مالت اسم الفاعل نو يا اسم المفعول مرفوع مالت اسم المفعول بدم رفع يتدرق نو رافع رفع تدرق نو راسو لأنه لسه ولم يقول الخافض لا لأن الخافض لا يدخل على الأفعال حصر معنم أي قبان بمنم تامر كلام المؤلف محكم نو يتحكمنا حكم هجن ويسكمتو انجي انزي سيمتو عيلك مالك على سازن ايش اهو ناصب الجبال جازم قبتنا على دبن عقبانا ايش ناصب نو اهو فعل مضارع نصب ميادرغو نغروچن اهو ناقاچوالن كذا بوالا በቀልባችን እናስቀምጣቸዋለን።